بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، وصلنا الكرام إلى سورة لقمان عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في يعني هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بنعمه عليهم، فمن ذلك أنه سبحانه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في الأرض من أشجار وأحجار ومواد وثروات نفط، كلها الله تعالى سخرها لبني آدم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، هناك نعم ظاهرة يعني واضحة ويعرف الإنسان أنها من الله سبحانه وتعالى، وهناك نعم لا ينتبه لها ولا يدري أصلا أن هناك نعم. فهناك نعم الظاهرة المعروفة، هناك نعم كثيرة جدا يصرف الله تعالى مثلا عنه شرا أو يعطيه شيئا أو ينعم عليه بشيء أو يحفظه في شيء في أبنائه ونفسه وأهله، لكن كثير من الناس لا يعلم هذه النعم ولا ينتبه لهذه النعم. مثلا الرجل الصالح الذي كان في القرية ووضع كنزا تحت الجدار في صدرك، قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. فهذا الرجل مات أصلا ولا يدري عن ماذا صنع الله به ولا بأبنائه ولا أن الله كيف حفظ الله له ماله، لكن الله تعالى من كرمه حفظ له ماله وسخر له خيار أهل الأرض ليبنوا الجدار لحفظ أموال أبنائه. الشخص الذي يقول هنا نعمه ظاهرة وباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع، دفع المضر، وغيرها من النعم الكثيرة التي لا تحصى. وقوله أسبغ يعني غمركم وعمكم بوافر نعمه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على العباد كثيرة جدا، وهي تستوجب شكرا دائما لله سبحانه وتعالى. ومن الناس، يعني بعد هذا، من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا عنده علم ولا عنده هداية ولا كتاب منير، يعني من الكتب التي يسترشد بها، فهو إذن ليس له في جداله أي حجة أو أي دليل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طبعا هذه الحجة كثيرا ما كان يحتج بها أهل مكة، كل ما قيل لهم شيء قالوا بل وجدنا عليه آباءنا. حتى في إبراهيم عليه السلام قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. دائما الاحتجاج بالآباء كانت من أكثر ما يمنع الإنسان من الهداية. جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن وهو صحابي، وجده أيضا صحابي حزن، قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب وهو في سياق الموت، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فكيف منعه أبو جهل وعبد الله بن أمية من الإسلام؟ قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب من؟ أبوه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، خلاص أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكانت هذه القضية جدا مانعة لهم من الإسلام وتعيقهم كثيرا عن الدخول في هذا الدين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إحنا لدينا في شروط العبادة متى تكون عبادة صحيحة؟ إذا كان الإنسان مخلصا فيها لله ومتبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا أراد به غير وجه الله تركه الله وعمله وشركه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. إذن كل عمل لا أخلاص فيه أو لا اتباع فيه فهو عمل مردود. هذه الآية من الأدلة على هذين الشرطين. قال الله تعالى هو يسلم وجهه إلى الله، هذه الخاصة، وهو محسن. جمهور المفسرين على أنه محسن معناه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ السعدي هنا قال أي خاضع ينقاد لله، محسن في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بأن يعبد الله على سنة رسول الله فهذا هو العمل المقبول. ولذلك دائما يؤتى الناس من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون مخلصا لكنه غير متبع فيبتدع ولا يشرك، أو يكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيم شيئا إلا بسنة لكنه نيته تذهب إلى غير الله سبحانه وتعالى، رياء سمعة أو غير ذلك. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الأوثق الأقوى التي من تمسك بها نجا، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد ألما شديدا من كفر من يكفر، فالله تعالى يعني يواسيه ويسليه ويقول له أنا ليس أنت لست عليهم المسيطر، ومن كفر فلا يحزنك كفر يا محمد، أنا عليه وأنت بذلت جهدك، إن عليك إلا البلاغ. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبههم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا هذا في الدنيا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني هذه الآيات حقيقة عزاء لمن أصيب من أهل الإيمان من بعض الظلمة وبعض المجرمين مثل أهلنا في غزة أو غيرهم، نقول هو متاع قليل ثم يضطرهم الله تعالى إلى عذاب غليظ. وعذاب الدنيا لا مقارنة بينه وبين عذاب الآخرة، فهؤلاء موعدهم يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني والحميد. كان مشركو مكة يقرون بتوحيد الربوبية، يعني إذا سألتهم من خلقهم يقولن الله، من خلق السماوات والأرض يقولن الله، من أنزل من السماء ماء فأنبت به النبات يقولن الله. فدائما إثبات توحيد الربوبية عندهم ظاهر واضح، لكن إشكالياتهم في إثبات توحيد الألوهية. يعني إذا قيل لهم اعبدوا غير الله، اعبدوا الله ولا تعبدوا غير الله، يبدون هنا يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عنهم جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجيب. شلون بس إله واحد نعبده، ما نعبد غيره، هذا شيء عجيب. فكانت معركة التوحيد بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين هي في إثبات توحيد الألوهية بإفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك كل الأنبياء جاءوا لهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله فقط واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فكانوا لا يلتفتون لهذا ويستغربون من هذا، كيف فقط عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين لأبيه الحسين قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لضرك إذا أصابك الضر؟ قال الذي في السماء. قال إذا ركبت البحر وخشيت الموت فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال أجعله الذي في يعني اختيارك وفي عدم الضر وفي يعني جعله في الأيام العادية التي تعبد، كيف تعبده فقط في الاضطرار؟ فكان المشركون يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، كانوا يقرون بالألوهية عند الاضطرار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما جاءهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعوا مرة ثانية إلى الشرك. فكانت هذه من الحجج التي ألزم الله تعالى بها الكفار في إثبات الألوهية، أنكم تقرون بالربوبية فكيف تعبدون غيره؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني والحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. كلمات الله تعالى الكونية والشرعية، كلمات الشرعية طبعا القرآن وما تكلم الله تعالى به مما لا نعلمه، كما جاء في الصحيحين إذا تكلم الله بكلام سمعت الملائكة له صوتا كسلسلة على صفوان فيصعقون من كلام الله. إذا الله تعالى يتكلم ويأمر الملائكة، وهناك الكلمات الكونية وهي أمره ونهيه وقضاءه وقدره سبحانه وتعالى، يعني كل ما يحصل في هذه الدنيا يا أخواني هو من كلمات الله، إحياء إنسان، موته، سعادته، شقاوته، طول عمره، نقصانه، ولادة، كل شيء في هذه الدنيا هو من كلمات الله. طيب لو واحد أراد أن يكتب هذه الكلمات، اليوم ولد فلان ومات فلان، اليوم سعيد فلان، شقي فلان، لو هناك من أراد أن يكتب كل كلمات الله، فالله تعالى يقول ولو أنما في الأرض من شجرة كل أشجار الدنيا أقلام، طلعنا منها أقلام، والبحر يمده يعني مداده اللي هو الحبر، والبحر يمده ومن بعد البحر أيضا 7 أبحر ما نفدت كلمة الله، لتكسرت الأقلام ونفدت المداد والبحار ولم تنفد كلمة الله. ملك عظيم يدبره الله سبحانه وتعالى. إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني خلق الناس كلها وبعدها من جديد كأنما خلق إنسان واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.